بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 74 بعد 100 في سيرته صلى الله عليه وسلم. لازلنا في صلح الحديبية وما كان فيه، فأقول مستعينا بالله. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الصحابة أن يبايعوا، وكانوا 1500. قالوا بايعوه على الموت، وأيضا جاء أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. انظروا، هذا مشابه من هذا الوجه لغزوة بدر، خرجوا يريدون المال ثم كان القتال، وهنا خرجوا يريدون العمرة ثم كان القتال، أو أقبل القتال. فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى بيعته على الموت أو على ألا يفروا، أي سيأتي القتال، وكانوا 1500، وهنيئا لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، نحن لا ندري أين يسوقنا طريقنا الذي يكون فيه مغفرة الله، لذا نسأله. لا تدري متى تلك اللحظة التي يقول الله فيها قد غفرت لعبدي. فهؤلاء قد خرجوا يريدون العمرة، ثم أراد الله أن تكون الأحداث بهذه الصورة، فيجتمعون تحت شجرة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة ذلك بايعوه، وكان ممن بايع عبد الله بن عمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاهم إلى البيعة، بايع عبد الله بن عمر، ثم ذهب لأبيه ليخبره لعمر. فلما جاءه قال: أي بني، ما بال الناس مجتمعين هنا؟ قال: يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر وذهب وبايع، وكانوا كما قال جابر رضي الله عنه، قال: لم يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. واحد أيها الإخوة لم يبايع، وهو الجد بن قيس من المنافقين، لما رآهم ذهب خلف بعيره واختبأ، لا إله إلا الله، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يصدق ويخطو هذه الخطوات. لماذا؟ لأن الله قد غفر لكل من بايع تحت الشجرة. أرأيتم ما أقربه من الجنة وما أبعده، ما أقربه وما أبعده. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تلهمنا سبيلنا التي توصلنا إليك، وأن تأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى والخير. بعدما بايعه الناس أيها الإخوة، رفع يده ثم قال: وهذه عن عثمان، ووضع يده الشمال على يده اليمين. فعثمان بايع تحت الشجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا إله إلا الله أصبح قرآنا أيها الإخوة. ودخل هؤلاء في رضوان الله حينما صدقوا ربهم. الصدق أيها الإخوة هو المنجى وسبب مغفرة الله عز وجل لهؤلاء حين صدقوا في البيعة، ولا يدرون ما الذي يكون، لكنهم صدقوا الله فيما أرادوا، وقد اطلع الله على قلوبهم، وهو العليم سبحانه، فعلم ما في قلوبهم. لا ندري أيها الإخوة، لعل رحمة الله تتنزل علينا في طاعة لأحد الوالدين أو لهم، لعلها تتنزل في دمعة قرأنا كتاب الله، لعلها تنزل على العبد أيها الإخوة حين يفرج كربة مسلم. ولذلك اطرقوا باب الرحمات، فلا تدرون متى يقبل منكم ذاك العمل الذي يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا الموقف العظيم أيها الإخوة صار في كتاب الله نتلوه إلى قيام الساعة، وهذا شرف لهم حين صدقوا الله سبحانه. بقيت أحداث في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية، وعلى رأسها خاتمة الأمر، وهو حينما أرسلت قريش سهيل ابن عمرو. نأخذ هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.